الله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع آية في كتاب ربنا العظيم. هذه الآية تتعرض لمرض من أمراض القلوب. هذا المرض الله أسأل أن يزكي نفوسنا وأن يقضي على هذه الآفات والبلايا التي تعلقت ببعض القلوب. يقول الله عز وجل: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الآية تتكلم عن البخل، والبخل أدوأ داء، أعظم مرض من أمراض القلوب بعد الشرك والنفاق، مرض البخل. البخل، ما هو البخل؟ وما الفارق بين البخل والشح؟ وماذا قال ربنا في البخل والبخلاء؟ وماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في البخل والبخلاء؟ وما هو السبيل لعلاج مرض البخل؟ أسئلة كثيرة تحتاج لأن نلقي عليها الأضواء، والله أسأل أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. آمين. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال بعض أهل العلم: هذه الآية نزلت في كل بخيل، نزلت في كل بخيل. وقال عبد الله بن عباس: بل هذه الآية نزلت في اليهود خاصة ومن شابههم عامة. هذه الآية تكلمت عن أشد الناس بخلا وهم اليهود، فكأنما الله عز وجل جعل اليهود مثالا على البخل. والمراد: لا تكن بخيلا كاليهود. حتى الناس عندنا في مصر أما يتكلموا مع واحد بخيل يقولوا: يا أخي أنت يهودي؟ إيه يا أخي، هو أنت يهودي؟ صار اليهود مثالا على البخل. والراجح هو قول ابن عباس، لأن الله سيقول بعد في زيل الآية: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. البخيل دائما يكتم فضل الله عليه. تقول له أعطي المساكين، يقول لك منين؟ ما عنديش فلوس. دائما يكتم فضل الله عليه، مع أن الله قال: وأما بنعمة ربك فحدث. هو لا يحدث. ثم يقول ربنا في ذيل الآية: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يبقى الآية نزلت في اليهود لأنهم كفار، وليس كل بخيل كافر. هذه نزلت في اليهود، ذيل الآية: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. مش كل بخيل كافر. ممكن يبقى إنسان حافظ القرآن وبيقيم الليل ويصلي الصلوات الخمسة ومن أبخل خلق الله. ما دامت الآية ختمت بقول ربنا وأعتدنا للكافرين، إذا نزلت في غير بخلاء المسلمين، ألا وهم اليهود. صلوا على رسول الله. ما هو البخل؟ عشان نفهم بس من هو البخيل. ما هو البخل؟ البخل هو أن تمنع ما أوجب الله عليك، وعكسه الكرم، وهو أن تؤدي ما أوجب الله عليك وتمنع ما حرم الله عليك. ده البخل. البخيل هو الذي يمنع ما أوجبه الله عليه، والكريم هو الذي يؤدي ما أوجبه الله عليه. أنا أبين، لأن الناس فهم قضية البخل والكرم غلط. أي نعم، واحد في فرح أبي اشترى 10 علب سجاير وعمل يوزع المعازيم، فحي المعازيم، يا سلام، راجل كريم جدا، راجل كريم، اشترى 100 جنيه سجاير، ده كريم؟ ها؟ ده بيوزع سرطان على خلق الله، ده لئيم، ده مش كريم، هذا لئيم. الله، فده مش كريم أبدا، ده بينفق في الحرام. واحد آخر زوجته تقول له: عايزين نطلع نصيف، روح المصايف، تعري مراتك، تعري عيالك، تبقى راجل فرفور يعني، فرج الناس على لحمك. ولها أبدا، مش ممكن. تقول له: ده انت بخيل بشكل. ايه البخل ده؟ هل هذا بخيل؟ عايزين نفهم من هو البخيل. البخيل هو الذي يمنع ما أوجبه الله عليه، والكريم هو الذي يؤدي ما أوجبه الله عليه. فلا تقل عن من ينفق في الحرام كريم، ولا تقل عن من يمتنع عن النفقة في الحرام بخيل. فافهم هداني الله وإياك. البخل أدوأ داء، ألعن مرض. ليه؟ لأنه مرض نفسي، مرض قلبي، يشتمل على أمراض. كل بخيل ساقط المروءة، ساقط المروءة. أي نعم، يبقى جاره تأكله الديون، جاره يبيت طاويا جائعا وهو لا يلتفت إليه، ساقط المروءة، ما عندوش مروءة. فمع بخله ولد البخل بلاء آخر، سقوط المروءة. كل بخيل كذاب، كل بخيل كذاب، كل بخيل كذاب. تقول له: عايزين ننفق على اليتامى، منين يا حسرة؟ ده اللي جاي على قد اللي رايح. طيب في بنت يتيمة بتجهزها، بس ساهم بحق، منين؟ ما عنديش، ربنا اللي يعلم. وهو عمال يحط الورق الأخضر على الورق الأخضر وورق الأحمر على الورق الأحمر. أه؟ كذاب كذاب. يبقى كل بخيل ساقط المروءة، كل بخيل كذاب، كل بخيل جبان جبان. تقول له انت ليه يا اخي ميت على الدنيا كده؟ ما عندك فلوس يا اخي، ما تعمل عمرة كل سنة، مش عندك فلوس؟ ما حجتش ليه؟ ده لو انا ما كانت اكفل كل شهر عشرة من اليتامى، عندي فلوس اصل الرحم، اعين طالب علم، اخذ دين المدينين عندي. يقول لك خايف من بكرة. حد عارف بكرة في ايه؟ خايف من بكرة. جبان جبان. يقين في الله صفر، يبقى ساقط المروءة، كذاب جبان، عابد للدرهم والدينار، عبد الجنيدة. والنبي قال فيما صح عنه: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك اتشك فلن تقش. النبي بيدعو عليه بأنه لما يقع لا يجد من يعينه، لأنه ما كانش بيعين الناس. والجزاء من جنس الإيه؟ العمل. اسمع ماذا قال رسولنا في البخل والبخلاء. بس صل الأول عليه، اللهم صل على محمد. روى النسائي في سننه والحديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب مسلم. ولذلك كل بخيل مسلم لكنه ناقص الإيمان، ناقص الإيمان بنص كلام النبي. لا يجتمع الشح والإيمان في قلب مسلم. وروى الحاكم وأبو داود ورواه مسلم كذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش، إن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش، وإياكم والشح، فإنما أهلك من كان قبلكم الشح، أمرهم بالكذب فكذبوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. وفي رواية: فإن الشح حملهم على سفك دمائهم واستحلال محارمهم. هو البخيل كده قاطع رحمه، ما كل ما أخويا يجيني يقول لي هات، يقطع رحمه عشان ما يتكلفش حتى واجب الضيافة، يقطع الرحم. كذاب، يقولك منين ما عنديش، من حبه للفلوس ممكن يستحل الحرام، بقى عبد الجنيه عياذا بالله. وأخرج الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفدي بني لحيان، قبيلة من العرب اسمها لحيان، وفد منهم قدم إلى النبي فسألهم رسولنا: من سيدكم يا بني لحيان؟ كبركم مين؟ قالوا: سيدنا جد ابن قيس، إلا أنه رجل فيه بخل. كبير العيلة بتاعتنا، واحد عظيم جدا والأخلاق، بس يعيبه أنه إيه؟ بخيل. فقال رسولنا: وأي داء أدوأ من البخل؟ ده العيب ده ذهب بكل المحاسن، واللي حافظ القرآن كله وراجل يعني شجاع، بس بخيل، البخل مسح حسناته كلها. قال: وأي داء أدوأ من البخل؟ ليس ذلك سيدكم. قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: سيدكم بشر بن البراء، وفي رواية عمرو بن الجموح. ولذلك أنا بقول لحضرتك، أما يجي عريس يخطب بنتك اختبره في البخل والكرم. لو بخيل وحفظ القرآن والكتب الستة ما ينفعش، هيمررها هيعذبها، ستجد منه المرارات. ده حفظ القرآن ولم يعمل به، ده القرآن بيحرض على الكرم ويحض على إطعام المسكين وعلى إطعام يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، مش كده؟ حفظ القرآن ولم يعمل به. اختبروهم في البخل والكرم، فإن البخل هو أدوأ داء كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. وذكر الماوردي في كتاب أدب الدين والدنيا حديثا عجيبا، والله أعلم بصحته، والله أعلم بصحته، روي عن رسول الله. ولما تسمع الشيخ يقول لك روي، يبقى الكلام ده غير مستيقن. روي صيغة تمريض، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما نزلوا بساحل البحر وكانوا بخلاء، فقال الرجال للنساء: إنا نكره نزول الضيفان علينا. ناس، تخيل لو لك قريب بيته في وش محطة مصر، كل اللي جاي من البلد هيعدي عليه، وكل اللي مسافر هيركن عنده، فدول اتخذوا مساكن فين؟ على ساحل البحر. يبقى كل مسافر إليهم ينزل عليهم، كل مسافر من عندهم يركن عندهم، وكانوا بخلاء جدا يهود. فقال الرجال للنساء: إنا نكره نزول الضيفان علينا. وانت عارف أشد البخلاء هو الذي يمنع حق الضيف، ده أشد ألعن بخيل. ده يعني ممكن رجل يستوقفك في الشارع يقول لك: أعطني من مال الله، تقول له: على الله، عادي ما حدش يكلمك. لكن واحد قريبك يجي يخبط على باب البيت وحتى ما تشربوش كوباية مية، ده سنة عيرك. ألعن أنواع البخل، البخل على الضيوف. أي نعم. فقالوا: الحيلة إيه بقى؟ نفرق الرجال عن النساء، فنجعل الرجال مع الرجال والنساء مع النساء. ليه؟ قالوا: إذا جاء الضيف ونزل على الرجال اعتذروا بعدم وجود النساء. جالك بقى الضيف: أنا آسف مش عارف أعمل لك شاي ولا أعمل لك حاجة، الحاجة مش موجودة. اعتذروا بعدم وجود إيه؟ النساء. وإذا نزلت النساء كضيوف على النساء اعتذرنا بعدم وجود الرجال. نفسي أذبح لك دك رومي، ونفسي أعمل لك واجب ما شاء الله، بس رجل البيت مش موجود وما أقدرش أتصرف إلا بعد إذنه. شغل يهود يا جدع. صلى على رسول الله، أعوذ بالله. النتيجة إيه؟ فلما طال الوقت وقع الرجال على الرجال والنساء على النساء. بقت الفاحشة بقى، اللواط والمساحقة. سؤال يا أخوانا، ما الفارق بين البخل والشح؟ في إنسان بخيل وفي إنسان إيه؟ شحيح. ما الفارق بين البخل والشح؟ قال بعض أهل العلم: البخيل هو الذي يستمتع بماله ويمنع غيره، ده البخيل. عنده 100,000 جنيه، بيلبس كويس، بياكل كويس، ساكن في مكان كويس، لكن لا يعطي أي إنسان درهما ولا فلسا، مش ده البخيل؟ طيب والشحيح؟ الشحيح هو الذي يحرم غيره ويحرم نفسه، ده ألعن. مش في ناس كده؟ ما شاء الله عنده فلوس ايه وتي لابس ثياب بالية الله، وبيأكل أردى أنواع الطعام، مش زاهد ولا حاجة، هو عبد الجنيه وساكن تحت الأرض، معاك فلوس يا أخي، ما تستمتع بفضل الله يا أخي، تحرم الطيبات على نفسك ليه؟ وهب أنك زاهدا تزهد مراتك بالعافية وتزهد عيالك بالعافية. يا أخي كان زين العابدين حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إنا نحب كلما وسع الله علينا أن نوسع على أهلينا. كل ما ربنا يوسع عليك، وسع على زوجتك، وسع على عيالك، سبحان الله العظيم. يبقى ده البخيل، يستمتع هو ويمنع غيره. الشحيح لا يستمتع هو ويمنع كذلك غيره، بقى خادم للجنيه، خدامه. في رأي تاني قال: لا، الشحيح الحريص على ما في يد غيره، والبخيل الحريص على ما في يده هو. حريص قوي على اللي في ايديه، ده اسمه بخيل. الشحيح هو الحريص على ما في يد غيره، بيستشرف. زي ايه يعني؟ ربنا يبتليك بواحد شغال معاك، يجي لك الصبح: ها هتفطرنا النهاردة ايه؟ هتفطرنا انت ايه؟ يبقى هو حريص على اللي في ايدك، في ايدك انت. ها اولع لك عشان تعمل لنا كوبايتين شاي، الشاي بتاعك ما شاء الله، هو ما يجيبش، هو حريص على ما في يده. بخيل وحريص على ما في يدك، يبقى ايه؟ شحيح. رأي ثالث قال: لا، البخيل هو الذي لا يعطي غيره، معروف، هو الذي لا يعطي غيره. والشحيح هو الذي لا يعطي غيره ويغضب إذا أعطى غيره الناس. تقول له: كفلت الطفل اليتيم، ولا يعبرك. اللي جنبه راح مطلع ورقة بخمسين كده وحطها، لا البخيل يأنبه: ليه كده يا أخي؟ عندك عيال، اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. ده الشحيح. البخيل لا يعطي غيره، والشحيح لا يعطي غيره ويعتب على من أعطى غيره. طب ليه بيعمل كده؟ إن لما غيره بيدفع هو بينكشف، عورته ورقة التوت تسقط عنه، بيتفضح. يا راجل ده غيرك ما عندوش ربع اللي عندك، شوف بيعمل ايه، شوف بيطعم المساكين ازاي، شوف عمل كم مرة عمره، شوف حج كم مرة، وانت فين؟ مش كده؟ ودول ربنا اتكلم عنهم في القرآن: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. اهو يأمرون الناس بالبخل. وقال ربنا: ولا يحض على طعام الايه المسكين. ما بيحضش، ما بيقولش اطعم، ده يعاتبك لو انت طلعت. وربنا نقل كلام الكفار في قرآنه، قالوا: انطعم من لو يشاء الله اطعمه. مش دي ايه ولا ايه؟ يقول له اطعم، يقول لك اطعم. مين اللي خلق الناس دي؟ ربنا، هو اللي عمل غني وفقير. لو اراد ان يغني الفقراء لاغناهم. انا احن من ربنا: انطعم من لو يشاء الله اطعمه. اعوذ بالله، اعوذ بالله. طيب اليك بعض النماذج من البخلاء، انت قارن بين النماذج القديمه والنماذج العصريه، وبعدين نقول علاج البخل ايه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ام البنين، هي اخت سيدنا عمر بن عبد العزيز، ام البنين اخت عمر بن عبد العزيز، قالت وكانت من اهل الكرم، قالت: اف للبخيل، لو كان البخل قميصا ما لبسته. ولو كان البخل طريقا ما سلكته. احنا سيدنا النبي كان من اكرم خلق الله، من اكرم خلق الله يا اخي، كان يؤثر على نفسه. جاءته امراه بثياب كهديه فاخذها محتاجا فلبسها وخرج بين اصحابه، فقال احدهم: ما اجملها، اهدني اياها يا رسول الله. فدخل بيته وخلعها وخرج واعطاها للرجل. دل العباية الجديدة اللي لسه محتاجها، لبسها لبسة. فقال بعض الصحابة لهذا الرجل: أخذتها من النبي وقد أخذها محتاجا إليها. قال: والله ما أخذتها إلا لأني أحببت أن أتكفن فيها بعد أن مست جلد رسول الله. لكن شوف كرم النبي، ما في كرم وفي إيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه خصاصة. محتاج. أي نعم، أم سليم مع أبي طلحة، هذا الضيف الذي نزل على النبي، فبعث النبي إلى بيوته: أعندنا طعام لنكرم هذا الضيف؟ كل زوجات النبي أرسلنا، لا يوجد في بيوت النبي إلا الماء، مش حتى تمرة. فقال: من يضيف ضيف النبي؟ فقال أبو طلحة الأنصاري: أنا. وأخذ وانطلق إلى أم سليم: أفي بيتنا طعام؟ معي ضيف النبي. قالت: كف شعير قوت صبياني. قال: نوميهم. فوضعت الطعام في القدر على النار وأخذت تشاغل الأطفال حتى ناموا، ثم قال: أعد الطعام وتصنعي أنك تصبحين السراج وأطفئي. وضعت الطعام، عملت أنها بتنور اللمبة راح تطفيها، هي قصدة ده. وأصبح الطعام بينها، بين الزوج وبين الضيف. فتصنع أبو طلحة أنه يأكل، ووالله ما أكل حتى جاء الضيف على كل الطعام، وبات أبو طلحة جائعا، وباتت زوجه أم سليم جائعة، وبات الصبيان جوعا. فلما أصبحوا والتقى أبو طلحة بالنبي، قال له رسولنا: ماذا فعلتم البارحة؟ لقد عجب الله من صنيعكما وأنزل فيكما قرآن. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه خصاصة. دول أجدادنا. البخل ده مش صناعة إسلامية، البخل ده من أخلاق اليهود، ليس من أخلاق المسلمين ولا العرب. حتى العرب الكافر كان كريم. ما اتكلمنا بما فيه الكفاية عن حاتم الطائي في دروس كثيرة. حاتم الطائي هذا الرجل الذي سمع ملك الرومان بأن عنده فرس سريع اسمه الأبجر، وكان حاتم الطائي يضرب به المثل في الكرم، كريم جدا. فأراد ملك الروم أن يختبر حاتم في كرمه، فبعث برسالة إليه يطلب الفرس كهدية. جاء سفير الرومان إلى حاتم، قال: معي رسالة من ملك الروم لك. قال: اجلس يا رجل أولا لواجب الضيافة. وأعد الطعام، دخل على زوجه: أفي بيتنا طعام؟ أفي بيتنا شيء؟ قالت: وهل تبقي لنا شيء؟ ليس في بيتنا طعام، ده أنت البيت كنس على ضيوفك. قال: اسكت. ثم غاب ساعة وعاد بطست ملآن باللحم، وضعه بين يدي الضيف، كل أخذ يأكل طست لحمه، يأكل إلى أن شبع. ثم آتاه بالشراب فشرب. قال: أين الرسالة؟ قال: ملك الروم سمع أن عندك حصان سريع اسمه الأبجر يريده منك هدية. قال: تأخرت، لقد غاب الحصان، لقد غاب الفرس. قال: وأين هو؟ قال يركض في بطنك الآن. يعني عمل يا مشايخ؟ ذبح له حصان. ذبحوله وأكل خيل حلال عشان تبقى عارف. وقلت الكلام ده قبل كده. ذبحوله حصانه كريم جدا. فأنا لو اتكلمت عن الكرم عايز لي خمس دروس. أنا كلام النهاردة عن مين؟ عن البخلاء أعوذ بالله. تقول أم البنين لو كان البخل قميصا ما لبسته، ولو كان البخل طريقا ما سلكته. قال أبو حنيفة لا أرى أن أعدل بخيلا. يعني أبو حنيفة ما يخدش بشهادة البخيل، ما يقبلش شهادة البخيل، ده مش من العدول. قالوا لما؟ قال لأن البخل سيحمله على الاستقصاء فيأخذ فوق حقه خيفة من أن يغبن، فمن كان هكذا لا يكون مأمون الأمانة. من شدة حبه للفلوس هيغترف حتى فوق حقه، واللي يعمل كده ما يبقاش أمين، والمش أمين الإنسان الغير أمين ما يبقاش عدل. قال يحيى بن معاذ ما في القلب للأسخياء إلا الحب ولو كانوا فجارا، وما في القلب للبخلاء إلا البغض ولو كانوا أبرارا. صح؟ لو واحد فاجر خمرجي زاني ما بيركعش ركعة لله بس كريم، الناس تحبه ولا تكرهه؟ تحب. واحد بقى حافظ الكتب الستة والقرآن الكريم وقواعد وفوتون وبخيل، الناس تحبه ولا تكرهه؟ تكرهه وتدعي عليه. أول من يدعو عليه ولده عشان يستريح منه. ها؟ أي نعم. صلوا على رسول الله. نماذج من البخلاء: الإمام أبو حنيفة ورجل بخيل. أبو حنيفة ورجل بخيل. سافر أبو حنيفة رحمه الله في سفر مع إنسان بخيل أعوذ بالله. لما ربنا يبتليك وتسافر مع بخيل مصيبة. السفر أصلا كلمة سفر معناها في اللغة الكشف. كلمة سفر في العربي معناها إيه؟ كشف. ليه الترحال من موطن إلى موطن سماه العرب سفر؟ الجواب لأنه يكشف عن أخلاق الرجال. ناس في السفر زي ما النبي قال السفر قطعة من إيه؟ من العذاب. تلاقي الخلق يضيق. فتلاقي بقى الناس تنكشف على حقيقتها. اللي بيدعي الصلاح بيبان، واللي بيدعي الكرم هنا بيبان، واللي بيدعي الشجاعة هنا يظهر في الشدائد. دائما الشدائد تكشف عن أخلاق الرجال. أي نعم. فأبو حنيفة مسافر مع الراجل، طول الطريق سيدنا أبو حنيفة بيطعمه ويأكله إلى أن نفذ ماء الإمام أبو حنيفة. الماء اللي معه خلص خلاص. قال يا هذا أعطني شربة ماء. شربة ماء؟ قال شربة ماء، شربة الماء بدرهم. لسه مغدي على حسابه، قال له بق الماء بجنيه. شربة الماء بدرهم. فقال أبو حنيفة أتبيع لي كل ما عندك من ماء بكل ما عندي من مال؟ أبو حنيفة ده أذكى خلق الله، من أذكى خلق الله، كان عبقري. قال الإمام مالك لتلاميذه إن هذا الشيخ يعني أبي حنيفة، يعني أبو حنيفة لو جادلكم في سارية المسجد أنها ذهب لأقام عليكم الحجة أنها ذهب. يقنعك إن الخرصان ده ذهب. إمام مدرسة العقل، مخ ذري، ده موقف من ذكائه. قال له شربة الماء بدرهم؟ طب عليه اديني كل المية اللي معاك بكل الفلوس اللي معاي. ايه يعني زمزمية مية؟ شوف بقى اللي مع ابو حنيفة الف الفين ثلاثة عشر من عشر. فالبخيل هو عبد الجنيه اصلا، قلبه زغرد. يعني قلبه رقص طربا من الفرح. قال له يا سيدي خذ وهات. طيب هو ظنه ان ممكن بعد مرحله نلاقي بئر ميه نشتري، قافله معديه نقترض شويه ميه. انطلقوا في السفر. بعد مرحله بسيطه ابو حنيفه قال انزل لنستريح، فنزل. قال تاكل معي؟ قال له يا سلام على كرمك يا امام، اكل معك طبعا اذا دعيتم فلبوا. شوف المفجوع، وقعد ياكل. ثم جاءه بالحلوى، جاءه بمامونية. عارفين المامونية؟ الحلوى الشرقية بتاعتنا، بتاعت الغلابة دي، بسبوسة، الهريسة، الجلاش، صابع زينب، رجل ام عباس، حاجات اللي عند الحلواني اللي هو الناس اللي زي حالتنا كده. الحلوى الشرقية بتبقى غرقانة في العسل، مش كده؟ كل من ايدي البسبوسة دي ياكل. طب حتة الجلاش دي عشان خاطر ايه؟ تاني هف شغال ما شاء الله زي جهنم، لا يبقي ولا يضر. هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ شعره شعار النار، والتاني يديله مش حبا فيه، ده يوقعه. امتلأ طعاما وحلوى. واحد لما ياكل حتة حلوى شرقية على طول بيبقى عايز ايه؟ يشرب، بتعطش قوي. قال له شربة ماء يا إمام. قال له شربة الماء من عندي بكل ما معك من مالك الأصلي ومن مال الذي أخذته. هو قال له الإمام بق الماء بجنيه، الإمام قال له هنا ايه؟ بق الماء بكل الفلوس اللي معك. قال لا، قال أنت وشأنك. وركب فشعر بالظمأ وسقط كأنه سيموت، فسقاه الإمام وقال خذ ماءك ورد إلي مالي. يعني اداله الدرس، درس عمره، درس عمره، حتى مع الإمام وحنيفة ما عتقهوش. البخيل ما يعرفش أبوه، بقول لك تقول لي إمام مين وشيخ مين، ما يعرفش أبوه. هذا أبو حنيفة رجل تاني بخيل جدا. في كتاب اسمه البخلاء للجاحظ، في كتب كثيرة، كتب تكلمت عن البخلاء. أدي موقف ذكر في كتاب عن البخلاء. رجل صاحب بيت وغني وبخيل جدا، نزل عليه ضيف. الراجل مش عايز يشتهر بين الناس بالبخل، فلجأ إلى حيلة. إيه الحيلة؟ اتفق مع الخادمة أن يأتيه الضيف فيصيح فيه تعالي بالطعام، فتأتي بدجاجة باردة جدا من الفريزر، فتحسسها أمام الضيف وقال ما هذا، هل عبيتي؟ سخنيها. فذهبت ولم ترجع. خلاص الرجل قعد بعد الظهر وقت الغدا، قعد لحد ما أذن العصر، ما فيش حاجة جت. طب يلا بقى عشان الأذان أذن الله، إن الصلاة كانت على المؤمنين إيه؟ كتابا موقوتا. وبعدين صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبعة وعشرين درجة. هو عايز يقلعه من البيت ويبقى ضيفته. طيب الرجل صلى مع العصر وفضل لزق له لحد ما روح معالي البيت. قال له كنت سخنتها بقى، وراح مع البيت. جلس. امرأة تعالي بالطعام، جاءت بالدجاجة زي ما هي ايه؟ باردة. هل عميتي؟ أولم تسخنيها بعد؟ اذهبي وسخنيه. فتعلق الضيف بالدجاجة، أهفش فيها الضافر وسنانه، وقال ما هذا؟ هل دجاجتكم هذه من آل فرعون؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشية، سأكلها باردة. باردة هي من أهل فرعون، الصبح تتسخن وبالليل تتسخن، سأكلها باردة. طبعا كلها والتاني ايه؟ بيموت. فهو سألوا بخيل، سألوا بخيل من أشجع الناس؟ من أشجع الناس؟ قال من سمع وقع أضراس الناس على طعامه ولم تنشق مرارته. ده شجاع قوي، ناس بتاكل في اكله وما جاتلوش جلطه ولم تنشق مرارته. اعوذ بالله. خالد ابن صفوان كان بياكل الدرهم يكلم الجنيه، وانت عارف الانسان البخيل عنده متعه عد الفلوس، متعه. مش ربنا قال ويل لكل همزه لمزه الذي جمع ايه وايه وعدده، جمع المال وعدده، عارف انه عين 10,000 جنيه، كل يوم بالليل يطلع الكيس ويفك ويعد ويرص ويعمل ويفك، متعه ويستمتع بهذا. طيب كان خالد بن صفوان البخيل يقول للدرهم يا عيار كم تعار لف وكم تطوف وكم تطير، والله لأطيلن حبسك. ثم يطرحه في الصندوق ويقفل عليه. وقيل له لما لا تنفق ومالك عريض؟ قال الدهر أعرض من مالي، يعني خايف من بكرة. مش احنا قلنا البخيل جبان؟ كل بخيل جبان. أهل مرو كانوا يوصفون بالبخل. اسمع البخلاء دول، اطلعوا السفر مع بعض، إذا أرادوا أن يأكلوا اللحم يشتروا كيلو اللحم بالمساهمة، وكل واحد يأخذ قطعة على قد اللي دفعوا. فإذا أرادوا أن يطبخوا اللحم شكا كل رجل في قطعة لحمه خيطا، وضعها في القدر وأمسك بطرف الخيط حتى تنجج فيسحبها ويقتسمون المرق. يا سلام، ايه ده؟ ده ايه الاخلاق دي؟ ما هذا البخل؟ صلى على رسول الله. كان في رجل بخيل جدا ايضا اسمه محمد بن يحيى. قال الرجل فقير انا يكسوك محمد بن يحيى؟ قال لو ان دارك انبتت لك واحتشت ابرا يضيق بها فناء المنزل، وأتاك يوسف يستعيرك إبرة ليخيط قد قميصه لم تفعلي. قال محمد بن يحيى يكسيني، والله لو كان له بيت مملوء إبر، وجاءه يعقوب عليه السلام ومعه الأنبياء شفعاء والملائكة ضمناء ليستعير منه إبرة ليخيط به قميص يوسف الذي قد من دبر ما أعاره إياها، فكيف يفعل معي؟ أعوذ بالله، في بني آدم كده؟ صلى الله عليه وسلم. طيب اسم هذا الأعرابي الذكي، بسميه الأعرابي الذكي والبخيل. أعرابي مر على رجل بخيل يأكل، فعايز البخيل يقول له تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. قال البخيل وعليك السلام. ما هو في بخل بالسلام والطعام والكلام زي ما هقول لك دلوقتي. وعليك السلام. قال جئتك من عند أهلك. قال مرحبا، اجلس، مد يدك. طالما في مصلحة مد يدك. كيف حال ولدي عمير؟ قال على ما تحب وترضى. قال وزوجتي أم عمير؟ قال بخير حال. قال وما حال الدار؟ قال عامرة بأهلها وكلبي إيقاع. كيف حاله؟ قال ملأ الحي نباحا. قال وجملي زريق كيف حاله؟ قال على ما يسرك. قال هل عندك من أخبار بعد؟ قال لا. قال يا غلام ارفع الطعام شيل. يبقى هو بيأكل بيشغله بالكلام، ولما خد اللي عنده قال له شيل الأكل. فاغتاظ الأعرابي من هذا البخيل. قال نسيت أن أقول لك إن كلبك إيقاع قد مات. قال مات؟ كيف مات؟ قال عظمة من عظام جملك زريق وقفت في حلقه. معنى كده أن الجمل إيه؟ مات. قال وجملي زريق مات؟ كيف مات؟ قال من كثرة ما حملوه الماء إلى قبر زوجتك أم عمير. وزوجتي ماتت، كيف ماتت؟ قال حزنا على موت ولدك عمير. قال ولدي عمير مات، كيف مات؟ قال سقط عليه بيتكم، يعني خربت من كله. ما حد يسمه بقى صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو الأسود البخيل يمر عليه أعرابي، ده بقى واحد بخيل بس ذكي، بخيل اسمه أبو الأسود، جلس يأكل فمر عليه أعرابي، فالأعرابي عايز يعمل زي صاحبنا، السلام عليكم ورحمة الله، قال وعليك السلام، قال مررت بأهلك في طريقي، قال ذلك كان طريقك، ما قالوش اتفضل، قال امرأتك حبلى، قال ذلك عهدي بها، قال قد ولدت، قال ما دامت حبلى لابد أن تلد، يلا، قال ولدت غلامين، قال كذلك فعلت أمها، قال مات أحدهما، قال كانت تقوى على إرضاع الاثنين، قال ثم مات الآخر، قال ما كان ليبقى بعد موت أخيه، قال وماتت زوجتك، قال حزنا على ولديها، قال ما أطيب طعامك، قال ولذلك أكلته وحدي يا لئيم. يعني هتلف على مين يا ابننا من الأمرية يعني. صلى على رسول الله. فكل حاجة عنده جواب، كل حاجة عنده جواب. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هذا بخيل عجيب، هذا بخيل عجيب، اشترى بخيلا لحما وأكله كله وأولاده من حوله يرمقونه ولم يبقى في يده إلا عظمه. في ناس كده، في واحد يقعد في الشغل يروح يجيب يأكل كباب، يأكل مش عارف إيه، يأكل سمك، يروح البيت يقولون فين الفول النابت، بصحي حلو على المعدة، من أشر خلق الله ده، لأن من حق زوجتك عليك أن تطعمها مما طعمت. أنا قلت من فترة ماضية طويلة، أنا كنت أعرف رجل سن دلوقتي والله يمكن وصل فوق 70 يمكن 80 سنة، كان الرجل ده هو في شغله لو حب كده تصبيرة يجيب كوباية شاي مع باكو بسكوت، يشتري باكوين بسكوت يأكل واحد ويعيد التاني، وسنه دقنه كلها بيضة، رجل كبير في السن، طب ما كلتش التاني ليه؟ يقول لك عينه لمراتي، أطعمها مما طعمت. شوف الراجل قلبه نظيف ازاي، بيحاسب نفسه في ايه؟ في بسكوتة. امال بقى اللي بياكل كباب وبياكل سمك ويروح مجوع عياله، ده من اشر خلق الله، مش بني ادم ده. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا البخيل اشترى لحم واكله واولاده يرمقونه حتى اذا لم يبقى في يده الا عظمه نظر لاولاده وقال لن أعطيها إلا لمن يحسن وصف أكلها. اللي يقول لي وصف حلو تتاكل إزاي أديها له، عمل لهم مسابقة على العظمة، الجائزة الكبرى على العظمة. أعوذ بالله. قال الأول أنا، قال صف أكلها، قال أمشمشها وأمصها حتى لا أدع فيها للذر مقيلة. هي مصها بحيث لما تترمي النمل ما يلاقش ما يلاقش فيها حاجه، لا زي الرخام، حتى لا ادع فيها للذر النمل الصغير مقيلة. قال لست بصاحبها، ما وصفتش اكلها كويس كده، مش كويس. قال الثاني انا، قال صف اكلها، قال الوقها، اقعد اقلبها في بقي كده، والحسها حتى لا يدرى لعام هي أم لعامين. لما ارميها اللي عد علي يفتكرها عظمية مرمية في الشارع بقالها سنتين. أعوذ بالله. قال لست بصاحبها. قال الثالث أنا، قال صف أكلها، قال أمصمصها ثم أدقها ثم أسفها. قال بورك فيك ابن أبيك، هي لك، زادك الله معرفة وحرصا وعزما. في يخرب بيتي ايه ده، يدقها وسفها وخلاء. اعوذ بالله. مروان بن حفص البخيل، مروان بن حفص البخيل، هذا الرجل كان لا يأكل من اللحم الا لحم الرأس بس، ما يأكلش غير لحمة رأس بس، وكان غني جدا. فسألوه في ذلك فقال أعرف ثمنها، معروف الراس بعشر دراهم معروف أعرف ثمنها، فلا يستطيع الخادم أن يأخذ من مالي من ورائي شيئا، يقول لي دي جامل ولا دي كندوز، الرأس معروفة بكام. طيب والرأس لا يطبخ ولا ينقص منه شيئا، يعني الواد الخدام لو طبخ لي 2 كيلو لحمة ممكن يسرق حتة، إنما دي رأس هيسرق إزاي؟ ياخد حتة من الأذن تبان، من الأنف تبان، من اللسان تبان، الرأس لا ينقص منه شيء، وإن نقص منه عرفت ذلك. ثم في الرأس ألوان من الأطعمة، العين له طعم، والأذن له طعم، واللسان له طعم، فأصبح بأقل ثمن قد أكلت أطعمة مختلفة. إيه؟ بيقدس الجنيه. مثال كمان في البخل عشان نتكلم عن علاج البخل، صلوا على رسول الله. محمد بن الجهم البخيل قال له أصحابه: إنا نخشى أن نقعد عندك فوق مقدار شهوتك، فاجعل لنا علامة نعرف بها استثقالك لنا. لو هنقعد عندك ضيوف قعدتك حلوة والوقت بيعدي، عايزينك تعمل علامة تقول لنا كده بصنعة لطافة، يلا امشوا بقى، اجعل لنا علامة نعرف بها استثقالك لمجلسنا. قال: نعم، العلامة أن أقول يا غلام هات الطعام. بقول هات الأكل يعني إيه؟ يعني روحوا، يلا روحوا. دخل بعضهم عند سهل بن هارون البخيل، سهل بن هارون البخيل، قالوا لن نبرح حتى يطعمنا. هو بخيل لازم نقعد، مش هنمشي لما ناكل. فأطالوا عنده، فقال: ويلك يا خادم، ويلك يا غلام، آتنا غداءنا. فأتى بقصعة فيها ديك مطبوخ ومن تحته ثريد قليل، فنظر إلى الديك فرآه بغير رأس. في واحد كده يفتش ورا مراته، فين رجول الفرخة وفين الدماغ؟ أعوذ بالله، فتش في إيه؟ قال له: أين رأس الديك؟ ثم قال: رميته. قال: ويلك، إني لا أكره أن أرمي الأرجل، فكيف بالرأس؟ ده ما برميش الرجول، ترمي الدماغ. يا غلام، أما علمت أن الرأس رئيس الأعضاء ومنه يصيح الديك، ولا ولولا صوته ما أريد، وعين الديك يضرب بها المثل فيقال شراب كعين الديك، ودماغه عجيبة لوجع الكلية، ولم نرى عظما أهش تحت الأسنان من عظم رأس الديك، وهبك ظننت أني لا أأكله، أما قلت عنده من يأكله؟ انظر أين مكانه الذي رميته فيه وأتني به، وما أظنك ستأتني به، لأني أعرف أين رميته يا لئيم، ما أراك رميته إلا في بطنك. فتش فين؟ شيخ أبو إسحاق برضو قال حاجة ظريفة قوي في شأن البخلاء، قال إن راجل عزم واحد عنده وبعدين حط له ديك رومي، ديك رومي قدامه كده وملوخية، الراجل كل ما يجي يحط يده على ديك الرومي يقول له كل من الشريفة، الجماعة الفلاحين بيسموا الملوخية إيه؟ خضرة الشريفة، كل من الشريف، يمد يعني كل من الشريف، كل من الشريف. فالراجل اتغاظ، راح وضع ايديه على الديك الرومي فعصه هرسه، قال له كل من الشريف، قال له يا اخي سيبني ادي اللي ما فيش عنده شرف ده، سيبني ده اربيه. طيب سؤال، ايه انواع البخل؟ البخل انواع، بخل بالمال، في واحد ممكن يأكلك بس ما يدكش فلوس، يقول لك هو الأكل عندي في الثلاجة، وهو يعني وجع البطن ولا رمي الطبيخ، بطنه توجعه توجعه بس ما نموش. في بخل بالمال وفي بخل بالطعام، واحد يبقى وضع المائدة، أخوك أو عمك أو خالك أو جارك يسمع بضب يخبط على الباب، يزق الطبلية تحت السرير خبيه، مش بيخبيها لان الاكل على قد حاله، لا، عشان ما حدش يشاركه في عنقود عنب، في برتقاله، في اكل. في ناس كده ولا لا؟ بخل بالمال وبخل بالطعام، وفي بخل في الكلام، في بخل في الكلام. في واحد بيتكلم بالاطاره كما تقولون، تقعد تكلمه هو ايه مش متجاوب معاك، جلسته ثقيله كانه الكلام بتاعه بفلوس. وفي بخل بالسلام، سلم على واحد السلام عليكم ورحمة الله، الشرع أمرك أن ترد التحية كما هي أو بأحسن منه، صح؟ صاحبنا يردها بأقل منه، يقول السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم أو لا عليكم السلام ورحمة الله زي ما أنا قلت لك، أو زد وخليك أفضل وقل وإيه وبركاته، وأنت بتزود لنفسك بثلاثين حسنة. دي في بخل بالمال، بخل بالطعام، بخل بالكلام، بخل بالسلام، في بخل في العلم. في إنسان بخيل بعلمه على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ممكن أنا أديك على قدر حاجتك وأشوقك لدرس آخر، إنما واحد يبقى عنده ولا ينقل للناس هذا العلم، ده بقى من ألعن أنواع البخلاء. ربنا قال ويكتمون ما آتاهم الله من إيه؟ من فضله، يعني العلم. أي نعم، اليهود كتموا العلم، وربنا قال يعرفونه، يعني يعرفوا النبي كما يعرفون إيه؟ أبناءهم. كتموا العلم ده، دخلوا به، وربنا قال الذي يجدونه مكتوبا عندهم، مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. قالوا كده ولا كتموه؟ كتموه، بخلوا بالعلم. طيب ده في بخل بالمال، بخل بالطعام، بخل بالسلام، بخل بالكلام، بخل بالعلم. علاج البخل ايه؟ وهذا ما نختم به. انسان البخيل ده نعالجه ازاي؟ هو مرض صعب قوي ومحتاج دربة، يعني محتاج فترة طويلة. علاج البخل ايه؟ واحد، الاستعاذة بالله منه. النبي محمد مع انه اكرم ولد ادم كان بيستعيذ بالله من البخل، صح؟ روى الامام البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن. شوف بخل بعد ايه؟ جبن. ما احنا قلنا كل بخيل ايه؟ جبان. اللهم اني اعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. يبقى الاستعاذة. اثنين، إحسان الظن بالله. مش كده؟ البخيل ما بيحسنش الظن بربنا. ثلاث أمثالنا، الأمثال الشعبية، يقول لك يمزكي حالك يبكي، ده مثل بيحرض على البخل. يمزكي حالك يبكي، أنا عندي عيال تكون الظالم، ليعوز البيت يحرم على الجامع. كل الأمثال دي وراها إبليس. ربنا بيقول إيه بقى؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ربنا وعدك بأنه يخلف عليك في صحتك، في بر أولادك بيك، فيك، في طاعة زوجتك ليك، أنه يديك يعينك على الطاعة، أنه يخلف عليك في المال نفسه، ها؟ ده وعد ربنا، مغفرة وفضل. الشيطان وعدك بالإيه؟ بالفقر، هتفتقر. يا مزكي حالك يبكي، لا يعوز البيت يحرم على الجامع. يا كلها أمثال شيطانية. يبقى علاج البخل أن نستعيذ بالله منه. اثنين، أن نحسن الظن بالله. قال أحد الحكماء قلة الجود سوء ظن بالمعبود. صح، ولك هطلع الثئر، ظن ربنا سيء، أعوذ بالله. اسمع الموقف العظيم ده عشان تعرف قد إيه الصحابة كان عندهم حسن ظن بربنا. مثال انتوا حافظينه قوي، سيدنا عثمان بن عفان لما أصاب المدينة القحط والجذب، وجاءت قافلة تجارية ملآنة بخير الله، كل التجار هرعوا من وراء القافلة، حطت أمام بيت عثمان بن عفان، قال التجار: بعها لنا يا عثمان، نشتري منك الدينار بدينارين، يعني انت لو شريها بمئة ألف نكسبك مئة ألف. قال: جاءني تاجر وزاد عليكم. قالوا: نشتري الدينار بدينارين. قال: زاد التاجر بثلاثة دنانير، زاد التاجر بأربعة دنانير، زاد التاجر إلى أن قالوا بثمانية دنانير، ويقول: زاد التاجر. فنظروا إلى بعضهم البعض وقالوا: يا عثمان، نحن تجار المدينة لم يتخلف منا واحد، فمن هذا التاجر الذي اشترى منك الدينار بأكثر من ثمانية دنانير؟ قال: تاجر اشترى مني الدينار بعشرة دنانير، ألا تعرفونه؟ قالوا: من هو؟ قال: الله عز وجل. الحسنة عنده بإيه؟ بعشر أمثالها، أشهدكم أنها لفقراء المدينة بلا ثمن. لكن ممكن في الصفقة دي يبقى مليونير، في السوق في لغة التجار شرقان، مش تجار يقولك كده بضاعة ما فيش بضاعة، ممكن يبقى ضربة العمر. هو فعلا ضرب ضربة العمر، بس للآخرة، للآخرة. كان بيحسن الظن بربنا، يبقى علاج البخل حسن الظن بالله، ربنا لن يضيعك. قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، في الدنيا والآخرة، عشان تبقى عارف في الدنيا والآخرة. والنبي علمنا ان كل يوم في ملكين بينزلوا يدعوا: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. لأحسن الظن بالله يا أخي. ثلاثة: علاج البخل قصر الأمل. البخيل ده عمال يحوش يحوش يحوش يحوش، أمله طويل، لو حط الموت قدامه وعلم أنه مطلوب للموت وأن الموت أقرب إليه من شراك نعله لما بخل، يمسي ويصبح المرء في أهله والموت أقرب إليه من شراك نعله. أحد الحكماء بعث لولده حكمة قال فيها: اعلم يا بني أن الموت في الشباب أكثر من الموت في الشيوخ، وعلامة ذلك قلة الشيوخ. صح، هو شاب يؤمل لسه عنده 40 سنة، ما بقى عندي 70 ولا 80 زي جدي، وإيش ضمنك؟ ده الموت في الشباب أكثر، ودليل ده إن الناس الكبار أقل من الشباب، مش كده ولا إيه؟ كم واحد في عيلتك عنده 80 سنة؟ كم واحد؟ الموت في الشباب أكتر، فخلي عندك قصر أمل. أحد عباد السلف قال للناس: استووا لصلاة الظهر، ثم قال لهم: سأصلي بكم الظهر، وما يدريني لعلي يأتي علي العصر وأنا في قبري. رجل عنده قصر أمل، فرد عليه أحدهم وقال: إنك لطويل الأمل، وما يدريك أن تتم بنا صلاة الظهر. مش كده ولا إيه؟ فالبخيل ده لما يحط الموت قدامه خلاص مش هيمسك في الدنيا، يبقى قصر الأمل. صلوا على رسول الله. ثم التأمل في الآيات والأحاديث والآثار الواردة في ذم البخل وفي ذم البخلاء، ثم التأمل في الآيات وفي الأحاديث وفي أحوال النبي وأحوال الصحابة الكرماء، لعله يتأسى بهم فيكون معهم. والنبي قال: من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. الله أسأل أن يعافينا من مرض البخل، وأن يجعلنا من الأسخياء الكرماء. اللهم اجعلنا من الأسخياء الكرماء، اللهم اجعلنا من الأسخياء الكرماء. اللهم لا تجعل الدنيا في قلوبنا، اللهم اجعلها في أيدينا، اللهم لا تجعلها في قلوبنا، اللهم اجعلها في أيدينا.